خروجه إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده، قال فيخرجها تتقطع معها العروق، تتقطع معها العروق والعصب، كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح، فيخرج منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه طرحا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، ويقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. قال فينادي منادي من السماء أفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث العظيم الشريف فيه عبرة ومعتبر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاستعاذة من عذاب القبر 3 مرات أو مرتين، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا أتوا ليدفنوا أحد الأنصار، ولما يتم حفر لحده أخذ صلى الله عليه وسلم عودا وصار ينكت به، ثم رفع رأسه فأخبرهم بحال المؤمن وحال الكافر. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة على هذا الوصف، بيض الوجوه، مجرد أن يراهم يستبشر كأن وجوههم الشمس. هؤلاء الملائكة الكرام يجلسون منه مد البصر، أتوا معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، والحنوط الطيب من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت يجلس عند رأسه لأنه ينزع روحه، يناديه بهذا النداء العظيم أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوانه، هذا أول ما يبشر به، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء، يعني أنها تخرج روحه خروجا سهلا. إذا أخذها ملك الموت لم يدعها الملائكة الذين معه طرفة عين، مباشرة يأخذونها ويجعلونها في الأكفان التي أتي بها من الجنة ويجعلونها في ذلك الحنوط، يخرج منها لأن فيه هذه الروح فيها طيب من طيب الجنة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، لا يمرون بها إذا صعدوا بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، يصعدون بها إلى السماء الدنيا يستفتح، لأن لا يدخل في هذه السماوات إلا باستفتاح واستئذان كما في حديث المعراج، فيفتح له يصلي عليه من كل أو يستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تعود روحه فيأتيه الملكان ويسألانه السؤال المتقدم. في هذا الحديث زيادة مهمة جدا، بعد أن يسألانه ما دينك فيقول ديني الإسلام، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله، فيقولان له ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. في هذا عظمة قراءة القرآن، وأن الله تعالى يثبت أهله، لأنه يجيب بما كان يقرأ به في الدنيا، يقول قرأت، ما دليلك على أنه رسول الله؟ قرأت الكتاب الذي أنزله الله تعالى، وفيه صريح الدلالة على أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فينادى بهذا النداء من السماء، صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فإذا رأى هذا الحال وهذا النعيم وأتاه عمله بهذه الصورة الحسنة، فيقول من أنت؟ وجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. عند ذلك يتيقن النجاة، فيقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما عند الله تعالى خير له وأبقى مما هو فيه. الكافر بعكس هذا كله، بدءا من نزع روحه، نسأل الله العافية، على الهيئة الهائلة الفظيعة، لأنه إذا علم بأنه وردته ملائكة العذاب تفرقت روحه في جسده من شدة الرعب الذي يصيبه، ملائكة معهم نسأل الله العافية هذا المسوح من النار، وجوههم مخيفة مرعبة، ويدعى إلى سخط الله، أخرجي أيتها الروح أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، نسأل الله العافية والسلامة. تتفرق روحه في جسده، فإذا أخرجوها قطعوا معها نعوذ بالله العروق والعصب، لأنه ينزع كما ينزع السفود من الصوف المبلول. الصوف المبلول إذا بل وكان في وسطه مثل الحديد ثم سحب هذا الحديد يقطع الصوف، فيكون على هذا الحال. إذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، فجعلوها نعوذ بالله في ذلك المسوح المأتي به من النار. هذه الروح الخبيثة لا يصعد بها إلى الله عز وجل، ويخرج منه كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. إذا مر بالملائكة ورأى يعني وجدوا هذه الريح الخبيثة قالوا ما هذا الروح الخبيث، علموا نعوذ بالله خبثه، فيقال فلان بن فلان بأقبح ما كان يسمى به في الدنيا، فينتهى بها إلى السماء الدنيا يستفتح فلا يفتح له، لأن الله تعالى يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ترطرح روحه طرحا. قرأ عند ذلك صلى الله عليه وسلم قوله ومن يشرك بالله فكأنما أخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يأتيه الملكان. يجلسانه، من ربك؟ ما دينك؟ يسألانه أيضا في اللفظ الآخر ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب هذا الجواب نعوذ بالله، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فينادي مناد من السماء أفرشوا له من النار وألبسوه من النار، فيفتح له عياذا بالله باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه في قبره نعوذ بالله. يأتيه هذا العمل الذي كان يعمله على الحال الخبيث الذي كان عليه في الدنيا، فيقول ما في حال من الرعب والخوف، ثم يأتيه هذا الرجل على هذه الهيئة وعلى هذا المنظر البغيض، فيقول وجهك الوجه الذي يجيء بالشر، من أنت؟ فيقول أنا عملك. فيقول ربي لا تقيم الساعة، يعني مع ما هو فيه من العذاب يسأل الله أن لا يقيم الساعة وأن يستمر على هذا العذاب الذي هو فيه على شدته، لأنه يعلم أن الساعة كما قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. في هذا الحديث عبرة ومعتبر، وفيه ما يقتضي الاهتمام بنشره، ولا سيما من قبل الخطباء والدعاء إلى الله، فإن الحديث هذا وحده كاف في موعظة المؤمن، وأن حاله صائر إلى أحد هذين الحالين، وأنه كما كان يعمل العمل في الدنيا فإنه سيكون عمله معه حتى في قبره، فإما أن يأتي على الصورة الطيبة الحسنة فيقول أنا عملك الصالح، أو على المعاكسة فيقول أنا عملك الخبيث. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن زادان عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد ابن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله في قول الله عز وجل رضي الله عنهما لأن أباه صحابي. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقالا له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. قالا له: فما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. قالا له: فمن نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التثبيت في الحياة الدنيا. هذا تفسير الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت أن يوفق العبد إلى أن يجيب الجواب الحق على هذه الأسئلة، وهي أسئلة فتنة القبر. القبر فيه هذه الفتنة، فتنة عظيمة جدا لا يثبت الله فيها إلا من جعل له تعالى النجاة والعافية. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة. الدجال ثبتت الأحاديث بالدجال في البخاري ومسلم والسنن والمسند، وهو أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. إنما خالف في الدجال أهل الباطل من المعتزلة ومن شايعهم، وهؤلاء القوم أهل إفساد لدين الإسلام. كلما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثابتة لا يشك في ثبوتها وصحتها وتعدد مخارجها قابلوها بالطعن، ولو رويت بمئات الأسانيد لا يهتمون. وهذه من أظهر العلامات على زيغ الإنسان، سواء أكان من المتقدمين أو من المتأخرين. فالمعتزلة لم يرق لهم أن يثبتوا المسيح الدجال، فبكل سهولة نفوه. فلا ينفي المسيح الدجال إلا هؤلاء الضلال ومن شايعهم من أهل الفجور وأهل الضلال والزيغ من المتأخرين الذين أحيوا عقائد المعتزلة. عقائد المعتزلة هي موجودة عند الرافضة وعند الإباضية في عمان وعند الزيدية، ولم تكن بذاك الانتشار، حتى جاء جملة من هؤلاء المفسدين في أرض الله تعالى من المتأثرين بالمذاهب الغربية، فرأوا أن المعتزلة أهل جرأة، رأوا أنهم أهل جرأة على الأحاديث، فراق لهم ذلك، ورأوا أنهم يؤولون النصوص القرآنية فأعجبوا بهذا، لأن كل خبيث يميل إلى شكله، فأحيوا مثل هذه الأقوال في الأمة ونشروها. وبعضهم تزيى بزي العلم وادعى أنه من أهله، ولم يصرح بأنه من المعتزلة، وإلا لاستوحش منه الناس، لكن يقول إنه من أهل السنة، وهو أبعد من السنة من كل بعيد. هم جملة من المعتزلة الذين أحيوا آراء المعتزلة القدامى، ولم يتسموا باسم المعتزلة، لأنهم لا يريدون أن يقال إنكم معتزلة، ومعلوم أن المعتزلة أعداء للسنة، فتسموا باسم السنة وأظهروا أنهم من أهل السنة ونشروا نفس عقيدة المعتزلة، ومن ذلك إنكارهم للدجال. الدجال لا شك أن أحاديثه ثابتة من عدة طرق،

وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ووصفه لهم، فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. هذه الأحاديث كلها فيها الاستعاذة من المسيح الدجال، ومنها هذا الدعاء الذي أمر به عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أمر من تشهد أن يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن هذا الدعاء واجب في الصلاة، وفي مسلم رحمه الله أن طاووس بن كيسان رحمه الله لما روى الحديث قال لابنه: يا بني تعوذت يعني بهذه الأربع؟ قال: لا. قال: فأعد الصلاة. واختار بعض الحنابلة أن هذا الدعاء في الصلاة واجب من واجباتها، لا يحل لأحد أن يدعه، واختار غيرهم أنه ليس يصل إلى حد الوجوب، لكن هو من باب الاستحباب، وأمر به عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب. وبكل حال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من الدجال دال ولا شك على أنه حق، وإلا لما كان للتعوذ منه معنى. وفتنته شديدة كما ستأتي إن شاء الله تعالى أحاديثه، لأن كثيرا من الناس يتزلزل ويطيعه فيما يدعيه، فإنه يدعي عياذا بالله أنه هو الرب. ومن فتنته أن الله تعالى يجعل له من الخوارق أشياء عجيبة يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها، فيتبعه على ذلك كثيرون ويضلون مع أنه يدعي الربوبية نعوذ بالله. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، فدل على أنه أعظم الفتن، وأنه لا فتنة بتاتا أعظم من فتنته، لأن الله قضى أن يكون معه خوارق عجيبة. وبعض الناس من المتزعزعين والمتضعضعين إذا رأى هذه الخوارق صدق أهلها. الله بعث لك نبيا وأنزل كتابا، تبينت الطرق واتضحت السبل، ونفى الله تعالى الشرك، ثم إذا جاء إنسان معه خوارق وعجائب تترك ما في بيان الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل تلك الخوارق، فيضل أناس كثيرون. أما المؤمنون فيثبتون، حتى إن الله تعالى يجعل لهم علامة جلية فيه، وذلك أنه يكتب على جبين الدجال الخبيث: كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا من رحمة الله، لأن الأمر هنا في القراءة ليس أمر تعلم، ولكنه أمر إيمان، فالثابت من المؤمنين يقرأ هذا في جبينه حتى لو لم يكن كاتبا، لأنه في زمن يكون فيه عجائب وخرق للعادات كثير في آخر الزمان، ومن ذلك ما يقع لهذا الدجال، ويأتي إن شاء الله تفصيل وتبيين لما يقع منه. الحاصل أن أهل السنة بإجماعهم يقرون مثل هذه الأحاديث، ويؤكدون أن نفيها زيغ وضلال، وإنما نفاها المفسدون في أرض الله من أهل الاعتزال الذين قلنا إنهم أفسدوا العقيدة وضللوا الناس، وورث هذا من ورثه من الزائغين المتأخرين. نعم. قال رحمه الله: وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه. قال حدثنا الفريق قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين بن جدعان جدعان بضم الجيم جدعان عن سفيان بن عيينة ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. قال: وحدثنا أيضا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. قال: وحدثنا أبو جعفر أحمد علي بارك الله فيك تبدأ في بكرة الأسبوع القادم إن كان في درس إن شاء الله.